موفقون عليهم. والناس كذلك أيضا سبق لنا قبل أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وعذب معلق فجعل بعصاه يعني وقال لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بغيرها. في مثل هذا معناه أنه كانوا يأتون بالعذب والتمور ويجعلونها في المسجد حتى يستفيد هؤلاء من هذه الصدقة. 70 ثم صفتهم ماذا؟ منهم رجل ما منهم رجل عليه رداء يعني معناه الرداء الذي يلبسه أهل الغنى وأهل الرفاهية رداء وتحته قميص وتحته رداء إزار وهكذا. بل إنما إما إزار وحده وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم ثوبا واحدا قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده لماذا؟ كراهية أن ترى عورته. ولذلك يقال للنساء يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا كراهية أن يرين يعني عورات الرجال. هكذا كان عاشوا هذه اللهم إن العيش عيش الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يحفرون خندق قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فآخري من الأنصار والمهاجرة العيش الآخرة. هذا الرجوع والسهر والعري هكذا قاموا في تأييد وتشييد هذا الدين وحملوه إلى الأمة. ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لأنهم هؤلاء يعني كانوا يعني المثل الأعلى في البشر في بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام بقوة الإيمان وقوة الدين. فلذلك لا يبالون ببؤس وافتقار. وهكذا أهل العلم بعدهم أهل الحديث قاموا هذا القيام وقاموا هذا المقام ونقلوا هذا الدين إلى من يأتي بعدهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لن يبقى طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء هم الذين نفرح من أجلهم ونسعى من أجلهم ونحمد الله هيأ لنا الأوقات يعني وأقامنا في خدمة هؤلاء. فمن ما يتعين على طالب العلم إذا أقامه الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام أن يعرف نعمة الله عليه ولا يظن نفسه أنه دون الناس بل هو فوق الناس لأن هذا يحمل الرسالة المحمدية على يعني على عنقه على كتفه ويوصلها إلى من بعده. أما أهل الدنيا فإنهم لا ينفعون إلا أنفسهم وإن تعدوا إلى من يرثهم تلك الدنيا التي يعني شقوا وتكالبوا فيها وجمعوها وأوصلوها إلى أعدائها الورثة دائما يتمنى أن يموت موروثه بل بعضهم ربما قتله وخنقه ليرث ماله وينفق في قوم لا يحبهم صاحب المال وهو شقي في جمعه. إذن أهل العلم ماذا؟ أهل العلم فوق هذا كله. الله أكبر. فينبغي لطالب العلم الذي من الله عليه بحضور مجالس العلم وتلقي العلم وحفظ العلم وكتابته ماذا؟ أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويعرف قدر نعم الله سبحانه وتعالى عليه لأنه ورث يعني من ورثة هؤلاء الأصفياء الأخيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كان محل شاهدنا ببابنا أن هؤلاء أهل الصفة 70 فأكثر فأقل ماذا كانوا ماذا أين ينامون؟ ينامون في المسجد النبوي. فدل على جواز ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إذا قدم من سفر. باب استحباب أو مشروعية الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث الطويل من أطول الأحاديث في الصحيحين قصة كعب بن مالك الثلاثة المخلفون وعلى الثلاثة المخلفون الذين خلفوا هؤلاء قصتهم طويلة. ففي ذلك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ومن الهدي النبوي البداية بالمسجد. إذا قدمت من سفرك أول ما تبدأ تدخل المسجد وتصلي ركعتين لأن فيه فوائد منها أديت حييت المسجد بما يليق أن تحييه ركعتين وثانيا أنك بدأت بطاعة الله بالصلاة المحبوبة وثالثا أنه يتفرغ لجيرانه وزواره، لأنه إذا دخل بيته ربما بعضهم يحرج أن يدخل بيت الناس، فإذا جل والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه يصلي ركعتين ثم يجلس قليلا حتى يأتي الصحابة الذين يعني لم يذهبوا معه كانوا يسلمون عليه وهكذا زيارة. فإذا الإنسان يستفيد من هذا، هذا لهذه السنة، هذه السنة هذه فائدتها. فجيرانكم مثلا إذا سمعوا بقدومك يفرحون بقدومك وأتون يزورونك وهم في يعني المبسوطين. أما إذا دخلت بيتك فربما يخشون أو يخافون دخول بيتك، فلذلك سن هذا. فيقول أول ما كان يبدأ، ولذلك كعب بن مالك جاء ما شاء الله أكثر من 80 نفر ومنهم هو ومن جملته أو زائد عليه، فكلهم جاءوا يا رسول الله حصل كذا مريض وتقعد يوم مستشفى وإلى آخره، واستغفر لي وأقول لك غفر الله لك اذهب. ويأتي الثاني واحد يقول إيه يكذب عليه، يقول أنا حصل كذا وكذا وتعبان ما استطعت أن أرفع رأسي، استغفر لي خلاص غفر الله لك اذهب. فلما جاء هو قال له ألم تكن اشتريت ظهرك لو كنت مع غيرك من أهل الدنيا وقيصر معك سرعت لتخرجت منه، تخرجت منه بما أزور عليه، أما أنت فلا، إن زورت عليك اليوم فأنا أسقط ربي، فماذا أصدقك؟ نعم اشتريت ظهري وكانت له امرأتان وكنت من يعني من أثر الناس بهذه الغزوة، ولكن الشيطان سبقني فتأخرت من ذلك بس ما في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حتى إذن الله، حتى يأتي الله أمرك من عند الله، فما في استغفار. فما شاء الله يعني جاءه هذا وجاءه هذا، قال يا كعب إنك من أصدق الناس اللي في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم واحد خطأ لو استغفر لك لمح كل ذنوبك، فما بعد هذه الخطيئة يعني؟ حتى سولوا عليه، فأراد أن يتراجع لعلي أرجع يا رسول الله، لا لا لا كان عندي كذا وكذا، وهو رجل ما شاء الله وهو نبي يعني لين لين العريق، فيقبل ذلك. ثم ألهمني الله تعالى فقلت لهم يا جماعة أنا الوحيد من هؤلاء والذي شريك في هذا؟ فذكروا لي رجلين حضر شهيدا بدرا، فقال لي بهما أصول والله لن أرجع، هذان البدريان كيل لهما كما كيل لي، قالوا قال نعم مثل ما كيل لك، إذن أنا أبتدي بهم خلاص ما تتراجع. فذهب إلى 50 يوم إلى آخره، وستتنا قصة إن شاء الله في محلها باب قصة توبتك على المالك. قال ماذا الشاهد هنا؟ أن كعبا متى أتاه لهذه القصة؟ بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ما يدخل بيته، دخل المسجد فصلى ركعة فجلس للناس كعادته، فجاء كعب بن مالك قال لذلك وقص قصته الطويلة. هذا محل الشاهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بداية المسجد، فينبغي للشخص أن يبدأ بالمسجد. وبالسنة المنتظر قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعار قال حدثنا محارب بن جثار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعار أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين وكان لي علي دين فقضاني وزادني. قال أولا خلاد بن يحيى من شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي الثلاثة، أختص بالرواية عنه، كوفي من كبار يعني شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة، كوفي نزل مكة. قال حدثنا مسعار، مسعار بن كدام، مسعار بن كدام الهلالي الإمام المعروف، يقال إيه يعني يقال له مصحف يعني لشدة لحفظه، مصحف كالمصحف شبهه بمصحف، شكوا شكوا مصحف في يكين غيره على بعضه. قال ماذا؟ قال حدثنا محارب بن بثار الكوفي أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، هذا السنة المسلسل بالكوفيين إلا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري السلمي الصحابي النجاري الصحابي الصحابي رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المسلمين السبعة، روى 1540 حديثا، وأيضا هو معمر، قالوا أنه جاوز 94 سنة عمره، وهو يعني مات أو توفي بعد أن عمي وطال عمره. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذه قصة طويلة ويكررها البخاري قريب من 30 موضعا أو 25 موضع كرر هذه القصة وهي قصة بيعه جمل جابر، قصة بيع جمل جابر. ما هو الشاهد؟ أتيت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبله دخل ووجده يعني في المدينة، وقال له ماذا وهو في المسجد؟ قال مسعر أراه، قال ضحان، قال ضحان أي في وقت الضحى. وهذا لو عين بعضهم استدل على أن من دخل المسجد في أوقات الكراهة في أوقات النهي لا يصلي ركعتي تحية المسجد، وقالوا إن هذا قال ضحان وذلك ليس محل نهي الصناديق، قالوا هذا لا، هذه واقعة عين. أما المذهب الراجح ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أي شخص دخل في المسجد في أي وقت من الأوقات دخل في المسجد يصلي ركعتي تحية المسجد، لأنهما من ذوات الأسباب المتقدمة. ذوات الأسباب، المراد ذوات الأسباب المتقدمة الإمام الشافعي وهو المذهب الراجح، ويرجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن أيضا ماشيين على هذا، وهو أن ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي لأدلة كثيرة، ويعني تخص أو تخصص أحاديث النهي العام. وذلك الأسباب المتقدمة، ما معنى الأسباب المتقدمة؟ دخلت المسجد فهذا سبب متقدم ولا مقارن؟ هذا متقدم. لماذا؟ لأن دخول المسجد قبل إنشاء الصلاة، أليس كذلك؟ هذا يقول هي أسباب متقدمة. وكذلك ركعتي الوضوء من الأسباب المتقدمة ولا مقارنة؟ متقدمة، لأن الصلاة بعد نهاية الوضوء، فتوضأت انتهى الوضوء، إذا السبب تقدم. ركعتي الوضوء في أوقات النهي جائزة، وكذلك مثل هذه، مثل هذه فسيدة التلاوة إلى آخره، هذه الأشياء كلها جائزة. وأما الأسباب المقارنة، معنى ذلك أنك في المسجد جالس، فلما جاء وقت النهي قمت تصلي ركعتين، نقول هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا سبب مقارن وليس سبب متقدما، حتى أنا نستثنيه فما استثنينا الأسباب المتقدمة. فقال صلي ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي، هذا محل الشاهد لما نحن فيه إذا قدم من سفر. وقال وكان لعلي دين فقضاني وزادني، هذا يسمي دينا، على كل حال هو السبب ليس دين. النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تلك الغزوة كان تزوج امرأة جديد زواجا جديدا، لكن لما جاء الغزو خرج معه وترك امرأته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وكان على جمل بطيء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فقال ما لك يا جابر؟ قال أبطأ ببعير، فقال فأخذ بعصا وضربه، فكان من أسبق الجمال في في في في في في السفر في الغزو في تلك الغزو، بحيث أنه كان يكفه عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقدم عليه. ثم بعد فترة قال له يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم. بلى يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هل بكرا تلاعبك؟ قال لأن أبي استشهد كما تعرف في أحد وترك تسع بنات، فما أحببت أن آتي بامرأة خرقاء مثلهن، بل أتيت بامرأة يعني تمشطهن وتهيئهن للزواج الأخير. فقال بارك الله لك، إذن أنت آثرت إخوتك أخواتك على حظ نفسك، بارك الله لك فدعا لك. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو حاجة، فلو كان مع هؤلاء الناس تركه مثلهم، يعني يناله ما ينالهم يصيب ما يصيبهم، لما كان مراعاة لحاله الجديد حيث أنه كان عروسا. فقال له يا جابر بيعني هذا الجمل. قال يا رسول الله ما لنا جمل إلا هذا، وتدري أننا تسع بنات وكذا وكذا. فقال سكت، ثم قال بعد قليل يا جابر أتبيعني جملك؟ قال يا رسول الله ما عندنا جمل. فلما ألح عليه قال بيعتك واشترطت ظهره إلى المدينة. قال لك المعلم، هذا الشراء ليس شراء حقيقي، إنما المراد بواسطة هذا يريد أن يعطيه ما يستعين به على أمور معاشه الجديد. فلما جاء إلى المدينة قال أراد أن خلاص اشترط، انتهى الشرط، لأنه اشترط على أن اشترط له أن يركبه إلى المدينة، فنزل عن البعير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا جملك، فأمر بلالا أن يزن له ثمنه ويزيده ويرجع بالوزن ويزيده أيضا زيادة. ومن الغريب تلك الزيادة كان جابر يأخذها في كفه دائما يصاحبها، حتى أخذت بعض الغزوات يوم الحرة ولا ما أدري في نسيت الغزوة أخذت عليه وكان يتأسف عليها ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم أو هدية النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أعطاه ذلك ثم ذهب خرج أخذ فلوس وراح. فقال أدعو لجابرا فدعي له فقال إذن يرد علي الجمل. فكان أكره شيء إيش أن أخذ الثمن والجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترانا بأخذناك ما كسناك جملك لنأخذه جملك وتخذ جملك وثمنك. إذن إيه هذا حتى إنه لما قدم إلى أهل بيته كان له عم أو خال لامه كيف فتبيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت في حياة في حرج عظيم وكيف قال لا خلاص انتهى بيعته له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذه قال جملك وثمنك معه فأخذ ذلك واستفاد منه. هذا هو السبب. فلما جاء ليسلم له الجمل ودخل المسجد وسلم عليه على صدر ركعتين هذا محل الشيء. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب إذا دخل المسجد فريق ركعتين. وفي سنة المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزركي عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أولا سند الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي أو محمد كلاي دمشق من أصل وتنيس قرية من قرى مصر. قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عامر بن عبد الله بن الزبير كان هذا قاضيا في عهد أبيه وكان خليفته إذا سافر. عن عمرو بن سليم الزركي المدني عن أبي قتادة السلمي عن أبي قتادة السلمي أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بن كردة الصحابي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى. والسند مسلسل بالمدنيين. وعبد الله بن مسلم دخل المدينة وسكن فيها فترة للأخذ عن مالك وغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قبل أن يجلس مفهوم هذا أنه إذا جلس لا يشرع له، لكن الصحيح لا مفهوم لهذا، إنما حقه قبل الجلوس. فلو جلس إما نسيانا وإما لغرض آخر ينبغي له أن يقوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، فدل على أن بالجلوس لا تفوت الركعتان، إنما هذا من باب الترغيب أن يقول قبل الجلوس، فلو بعد الجلوس أيضا لا يفوت. هذا هو الراجع. والأمر هذا وقد سئلت قبل أيام، الأمر هذا ليس للوجوب إنما من باب التأكيد، وقلنا إنه لا يزال فرض أو واجب أكثر من خمس صلوات، وهذا هو المذهب الراجح، ونقول هذا مؤكد. لكن مما أنبهكم عليه الآن وقبل الآن وبعد الآن إن الجهلة دائما يسألون هل هذا واجب أم مستحب، هذا من الحماقة بمكان. وواجب العاقل المسلم أن يسأل هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه بس. أما بعد ذلك اختلافات العلماء في تحريمه وتنزيه وإلى آخره، هذا أمر لا صلة له بهذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم في النار أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره ما قال لك واجب غير الواجب، ينبغي أن تكون لك انتباه لهذا. الحماقة كل الحماقة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية، يقول حرام أم ماذا حرام؟ يعني يعرف أن هناك من العلماء من يقول كذا ومن يقول كذا، هذا ليس محل السؤال. كيف يسأل عن هذا؟ اسأل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أم لا، أمر بهذا أم لا. إذا قيل لك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قل إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما في بحث. من علامة الجهلة والحمقى يسألون عن الاستحباب وغير واختلاف العلماء، هذا من الحماقة بمكان. لا ينبغي للمسلم أن يبحث إلا أمر الشارع، إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه فقط. هنا قال فليركع، يقول لك مثلا أنا أقول لك ما هي واجبة، ويقول محمد يقول ما هي واجبة، إذا خذني أدخل المسجد وأجلس ما في واجب. هذا ينبغي. لا يجلس أحدكم بصيغة النهي سيأتينا، إذا دخل أحدكم من المسجد فليركع بصيغة الأمر. مثل هذه الأمور ما تبحث عن وجودها وعدم وجودها، إنما ابحث إلى صيغتها كيف أصدره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في صيغة سيأتينا هذا، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذن أي مسلم دخل المسجد في أي وقت من الأوقات إلا إذا وجد مثلا صلاة صلى مثلا يدخل ويكفيه الركعات التحية المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد، باب الحدث في المسجد، باب جواز الحدث في المسجد. الحدث معناه الكناية هنا كما فسره أبو هريرة، يعني الظاهر أنه إخراج له إما نواقض الوضوء مما ينقض الوضوء. هل وهذا إشارة إلى أنه لا يكره أن لا يجب على الإنسان أن يكون متطهرا في المسجد، في كونه في المسجد، جلوسه في المسجد، الاعتكاف في المسجد ما هو واجب عليه، وليس مثل الجنوب مثلا ومثل الحائض مثلا، لا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد. قال ما زد: أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنوب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل المراد بالحدث هنا عام من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، وأجد رواية مسلم على المحدث فيما لم يؤذ به. إذن كل شيء أحدثه لو تكلم بكلام سوء أو اغتاب أحدا في المسجد، ما نقول له يجب عليك الخروج، يجب لك عليك التوبة فقط. فالحاصل ان الاحداث، احداث الشيء سواء كان احداثه نواقض الوضوء او احداث خلاف المشروع، ابتدع بدعه مثلا في المسجد، ما نقول لك يجب عليك ان تخرج من المسجد، بل انما يجب عليك التوبه والى ذلك. اما المسجد فلا يمنع بسبب احداث شيء، هذا ايضا له وجه. اما اذا حملناه على نواقض الوضوء كذلك ايضا انه لا يجب ان تكون متطهرا، الا انه مثلا يحرم ماذا؟ استغفار الملائكه، دعاء الملائكة، هذا أمر آخر. أما كونه يحرم يحرم عليه مسجد فلا. والسنة المتطبقة على حدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا مالك عن أبي سنادي عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. السند تقدم عبد الله بن يوسف ومالك. أبو سناد اسمه عبد الله بن ذكوى، أبو عبد الرحمن وأبو الزنا كنيا وليس لقب، وليس لقب، لقب وليس بسورة الكنيا. هناك من يسمى بسورة الكنيا، بسورة الكنيا، وهناك من يلقب بسورة الكنيا مثل هذا أبو الزنا مثل هذا، وهناك من كذلك أيضا وله كنى وهو أبو عبد الرحمن المدني من الطبقة الخامسة ثقة فقيه. عن العرج عبد الرحمن بن موسى أبو داود المدني الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وكذلك أيضا مسلسل يعني في رواية تابعي عن تابعي، وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين السبعة. قال مثل حديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، الظاهر أنه مصلى المحل الصلاة التي صلى فيها الفريضة، لكن بالأدلة الأخرى المصلى معناه مكان الصلاة، إذن يشمل المسجد سواء انتقل في محل آخر أم بقي في مصلاه الذي هذا يعتبر لا يحرم دعاء الملائكة، لأن معناه مصلاه مكان صلاته وهو المسجد، فإذا خرج من المسجد انقطع عنه دعاء الملائكة. يقول ماذا؟ تقول له بمصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، هذا هو. أما إذا أحدث شيئا، أحدث شيئا فإن ذلك ينقطع دعاء الملائكة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن هذا فضل من جلس في المسجد أو اعتكف في المسجد. والأحسن الاعتكاف، والاعتكاف نوعان: اعتكاف منظور واعتكاف نافلة. الاعتكاف المنظور هو بقدر ما نذر، يوم يومين شهر، هذا بقدر ما نذر واجب عليه. أما اعتكاف النافلة فبقدر ما يراه الشخص. أما إذا كان مثلا اتباع للسنة فالاعتكاف في عشر الأواخر مثلا عشر أواخر يوم كلها. وأما مع ذلك اختلفوا فيه هل هو واجب هل هو بلا صوم. ما يسوح الصحيح مذهب البخاري سيأتينا في كتاب الاعتكاف أن الصوم ليس شرطا له، ويجوز أن يكون ليلا أو نهارا وساعة أو لب، بحيث إن بعض العلماء يرى أن الاعتكاف يحصل بالمرور، دخلت من هذا الباب إذن انوي الاعتكاف لتكون من المعتكفين فيه، أحسن هذا، يجوز المرور مثلا لحاجة إذا خرج حتى تخرج إلى بذلك الباب أنت معتكف لو نويته، إذن أقله هكذا ولو سوي عتك. إذن فضل الاعتكاف يحصل بأدنى ما يكون، هذا هو المذهب الراجح، وسيمر علينا شباب إن شاء الله تعالى. أنت نائم؟ هل يستطيع هذا؟ لا يجب. أنا قلت لك بصلاه الظاهر منها باللفظ بصلاه لا بصلاه بي. لكن الأدلة الأخرى تدل على أن مصلى معناه مكان الصلاة، فدل على أنه لو انتقل من مكانه الذي صلى فيه في جوانب المسجد هذا لا تنقطع عنه أو لا ينقطع عنه استغفاره أو دعاء الملائكة. هذا قلته قبل قليل، وما أعيد شيئا قلته لأني أريد أن أحرص على الوقت، فلذلك يعني هذا يعتبر زيادة. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفنا ماذا باب بنيان المسجد، باب بنيان المسجد يعني معناه مشروعية بناء المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، وكذلك أصحابه الأكرمون بنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك المساجد، فينبغي بناؤه، باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذا طرف من حديثه في ذكر ليلة القدر وسيأتي ذلك عند مسلم، ماذا هذا معلق؟ كان سقف المسجد من جريد النخل، هو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين بحيث رأيت أثر الطين والماء في جبهاته. هذا فمحل الشاهد هنا كان المسجد النبوي مسقف بجريد النخل، ما هو هنا كذا، إنما هو مسقف بحيث أنه إذا صب إذا نزل المطر ينزل في داخل المسجد كما ينزل في خارج المسجد، هكذا كان. اللهم إنا أشهر أخرى، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لكان له جبل أحد ذهبا وفضة ولبناه بأحسن ما يكون وبأجمل ما يكون في ذلك العصر، لكنه لا يريد ذلك. الله أكبر، أجوع يوما وأشبع يوما، الله أكبر، هكذا إن العيش عيش الآخرة. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد هكذا جريد النخل. قال وأمر عمر رضي الله تعالى عنه حينما جدد المسجد النبوي قال ببناء المسجد، وقال أكن الناس للذي يبنيه، أكن الناس أي استرهم عن الماء من كذا من الشمس، أكن الناس من المطر، من المطر الذي ينزل من السماء، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني لا تزخرفوا. لماذا؟ لأنه يكون سببا لإلهاء الناس عن صلاة مع عبادتهم، هكذا قال عمر رضي الله تعالى. وأمر عمر، هذا طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي وسعيه. قال وقال أنس رضي الله تعالى عنه يتباهون بها، أي ببناء مساجد بزخرف المساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لكن أما العمارة عمارة بالعبادة فلا، العمارة بالزخارف هذا موجودة، هذا في آخر الزمان يكون هكذا. قال ماذا؟ فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله يتباهون، وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح بن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنس قال سمعته يقول يأتي على الناس على أمة زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أما الصلاة فيها فلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان مختصرا من طريق أخرى عن أبي كلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والطريق الأولى أليق بمراد البخاري وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من وجه الذي عند ابن خزيمة يتباهون بكثرة المساجد، هكذا قال ثم لا يعمرونها، المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله تعالى، وليس المراد به بنيانها بخلاف ما يأتي بترجمة الباب الذي بعده. قال ثم لا، وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا هذا معلق لا تزخرفنها أي المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، فهذا دليل على أن زخرفة المساجد مأخوذ من اليهود والنصارى. قال والزخرفة الزينة، وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل بكل ما يتزين به، وهذا التعليق وصله أبو داود بن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا موقوفا، وقبله حديث مرفوع ولفظه وما أمرت بتشييد المساجد، وظن الطبي من شرح المشكات إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان أنه قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله تعالى أخبره أن مسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه جريد وعموده خشب النخل، فلم يزد أبو بكر شيئا، وزاد في عمر وبناه على بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله تعالى عنه فزاد في زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. يقول السند علي بن عبد الله أبو الحسن المديني البصري، شيخ المصنف رحمه الله تعالى أكثر أخرج عنه أكثر من 300 حديث في هذا الجانب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل البغداد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزور المدني. هذه السلسلة سلسلة الأسانيد من شيوخ البخاري ومسلم أو من شيوخ الكتب الستة إلى عبد الرحمن بن عوف سند متصل. يبدأ يبدأ من سعد من سعد بن إبراهيم من سعد بن إبراهيم من عبد الرحمن بن عوف. وكذلك سند آخر سعد بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن لا سعد بن إبراهيم ابن صالح بن عبد الرحمن بن عوف. وكذلك سلسلة أخرى مبارك عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهذه أسر كلها متسلسلة وكلهم ثقات. تأتي أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما عن أهل بيت عبد الرحمن بن عوف إلى شيوخ البخاري ومسلم. قال أبي عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد مؤدب ولد أولاد عمر بن عبد العزيز الطبقة الرابعة. قال حدثنا نافع عمر بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لأنه في الإطلاق ما هذه القاعدة ننظر إلى السنة إذا كان مدنيا فعبد الله بن عمر وإذا كان كوفيا فعبد الله بن مسعود. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جراء بكفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو. هكذا القاعدة إذا أطلق عبد الله في الصحابة أكثر من 200 لكن مشهورون بالعبادلة 4 منهم وهم هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير. فمن زاد على هذا أو غير أو نقص منهم أو غير أو زاد عبد الله بن مسعود فقد يعني فقد صحف أو غير. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغيروا وخطأوا من غير هذا ما له وغلطوا من غير هذا ما له. قال ما ذا عبد الله هذا هنا ابن عمر بن الخطاب أخبره أن مسجد أي مسجد النبوي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل. هكذا كان عموده فلم يزيد عليه أبو بكر شيئا وزاد في عمر وبناه على بنيان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا لأنه أقوى. ثم غير عثمان فزاد في زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة يعني ما لتكون أقوى يعني وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. الساج هذا خشب مثل الحديد يجلب من بلاد الهند أيام ذلك. فهذا كان وصف المسجد النبوي بعهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. والشاهد هنا هو بنيان المسجد مشروعية بنيان المسجد وأنه لا زال من العهد الأول إلى الآن يعني لا زال بنيان المسجد وتوسيعته وتغييره وتنظيمه إلى آخره كان معمولا به وسنة نبوية وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب التعاون في بناء المسجد أيضا مما ينبغي أن يبوب له بيان مشروعية أو الأمر أو استحباب التعاون في بنيان المسجد لأن المسجد هذا لا يبني شخص واحد ربما يقصر نفقته وربما ليست استطاعة فينبغي للمسلم أن يتعاون فيما بينهم حتى يقيموا مسجدا يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمروا مساجد الله لأنهم قالوا يتبجحوا وقالوا نحن عمار بيت الله عمار مسجد الحرام يبنونه نعم بالحجارة يبنونه بكذا لكن البناء هذا غير بناء المسلمين لأن المسلمين وإن بنوه لكنهم يعمرونه بالعباد بالتوحيد وأنتم تشركون بالله. فإذا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. هذا بناء المساجد مسجد الحرم وغير ذلك أيضا هو عمل صالح لكنهم أحبطوه بالشرك حبطت أعمالهم وفي النار مخالدون. إنما يعمر مساجد الله إنما ينبغي إنما يليق أن يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هؤلاء هم المهتدون وهم الذين يتقبل الله عملهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. وأما هؤلاء قال لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لا بد من التوحيد والعمل الصالح معا. وإذا عمل الإنسان هذه الأعمال الصالحة بناء المسجد ما شاء الله، من بنى لله مسجدا له فضل عظيم كما ثبت في النصوص، لكنه ينبغي أن يكون صالحا، رجلا صالحا، وذلك أن يكون مؤمنا مسلما حقيقة الإسلام حتى يتقبل منه ذلك العمل ويدخل تحت عمار مساجد الله سبحانه وتعالى. وبسند مسجد وبسند متصل مؤلف قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن حذاء عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مولى ابن علي انطلقا إلى أبي سعيد فاستمع من حديث من طلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبع ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينبض تراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئات الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب التعاون في المسجد هذا تكلمنا عنه. يقول ماذا حدثنا مسدد مسرى قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء البصري من الطبقة الخامسة قال عن عكرمة مولى ابن عباس وهو من الطبقة الثالثة أنه قال قال لابن عباس ولابنه علي علي بن عبد الله ابن عباس ماذا قال له هذا أبو الخلفاء العباسيين ماذا ولابن علي انطلق إلى أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه شرف العلم شرف العلم وكذلك أيضا كون العلماء لا يشبعون من العلم. عبد الله بن عباس بحر حبر الأمة وبحرها ومع ذلك أبو سعيد الخدري أيضا عنده علوم فربما فات بعضها عبد الله بن عباس وكان ينفق مما عنده من العلم على مولاه عكرمة وولده علي هذا لكنه أراد أن يستزيد من عند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأمرهما أن يذهبا إليه ويستفيدا من علمه فلما ذهبا إليه لم يجده في بيته وجداه في حائط البستان في بستان كان يصلحه هناك. يقول قال انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديث فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه هناك له حائط هذا بدليل على أن العلم لا يمنعه من اكتساب المال ومن إصلاحه. أبو سعيد الخدري صحابي جليل رضي الله تعالى ومن المكثرين المكثرين السبعة وكذلك أيضا كان فقيها وكذلك ومع ذلك كان يقوم بمهامه الدنيوية يصلح بستانه. فلما جاءه طالب العلم ما أراد أن واصل العمل عمل لبستان إصلاحه بل جلس واحتبى حتى يتمكن من إلقاء الحديث عليه. الاحتباء تعرفونه؟ يقال والاحتباء حيطان العرب ما يعرف عجم هذا فكانت يحتبون وكان الجاهلية بطول المجلس عليهم يتعبون ظهرهم وما عندهم جدار هنا يستندون إليه فيجمع يلف ثوبه يلم ثوبه ويجعله في وسطه يعقده وعورته فوق وتحت مشي لأنهم لا يبالون بكشف العورة. فجاء الشرع فنهى عن ذلك وعن اعتباء عن لبستين وعن بيعتين وإلى آخره وعن الصلاتين اللبستين لبس هذه لبسة الجاهلية الاحتباء يحتبي بثوبه وليس عليه إزار أو ليس عليه سروال هذا ممنوع فنهي عنه. أما إذا كان عليه سروال وإزار ولف ثوبه رداءه واحتبى به جائز أو يحتبي كما نرى بعض الإخوان عندهم لي أو كذا فيحتبون به هذا أيضا طيب. فجاء على أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الاحتباء الشرعي لأنه من جملة من روى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين وعن صلاتين فلذلك احتبى على الوجه الشرعي. لماذا؟ لأنه سيطول الوقت ويتأذى ظهره ويتأذى يتعلم وأحيانا يحتبي بيديه وهذا أيضا وجه لكنه لا يطول هذا ما في فائدة كثيرة وإنما الاحتباء بالحبل أو بالثوب هذا هو الأحسن. يقول فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا بدأ يحدثنا حديثا طويلا حتى أتى ولذلك قال حتى أتى حتى أتى على ذكر بناء مسجد النبوي فقال كنا نحمل لبينة لبينة الصحابة بقية الصحابة قالوا يحملون لبينة لبينة في بناء مسجد النبوي وعمار لبينتين لبينتين ما شاء الله هذا ما شاء الله نشيط يأخذ لبينتين لبينتين فينفض التراب عنه صلى الله عليه وسلم فإذا حمل لبينتين لازم أثر التراب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه ويخبره بما سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البلايا والفتن في أمته ومن جملة من استصيبه الفتنة هو عمار ماذا قال له فينفض التراب ويقول ويح عمار أي رحمه الله ويح هذه كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها لكن هذا في الأغلبية وهنا بالعكس ترحم وتأتي بالترحم مثل هذا ويح عمار تقتله الفئات الباغية يدعوهم إلى الجنة لأنه بطاعات علي رضي الله تعالى عنه ويدعو أهل الشام لطاعات ولي الأمر الذي هو الخليفة في ذلك الوقت ويدعونه إلى النار مخالفة علي النار فلذلك لما قتل عمار الصحابة الذين كانوا قسمين قسم كانوا متوقفين لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أمته عن القتال في الفتنة فقالوا هذه مقاتلة علي ومعاوية هذه تعتبر فتنة فكف وجلس في بيته فلما قتل عمار هذا قالوا أخطأنا لأنه ليس أيام الفتنة بالنسبة لعلي رضي الله تعالى هو صاحب الحق وكان من واجبنا أن ننصر ندم عليه وبعضهم استمر وقال لا ما أعجبني هذا المهم الصحابة منقسمون إلى قسمين فالشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيقتل في تلك الفتنة وهو يقول ماذا يقول قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الفتن كذلك لما أخبر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حينما دخل الخلفاء أولا أبو بكر قال إذن له وبشره بالجنة قال أذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة فحمد الله ودخل وجاء عمر فقال إذن له بشره بالجنة فدخل وجاء عثمان فقال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه فأخبره بذلك فقال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله المستعان فالله المستعان فقال الله المستعان يعني قال ايش يعني توكل على الله على هذه ولكنها مقضية لأن صلى الله عليه وسلم أخبره بالكائن بالمقضي من الله سبحانه وتعالى فأصابه ذلك الله أكبر